ياتونك مثلا جئناك بالحق وسنة تفسيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وياتونك بمثل بمثال ايامت لهم كفاروش يا باطل مثال يا انتينك لما قرتك الا جئناك انيا بالنامت عليهم بالحق بحق بالمت عليهم بالنامت عليهم عالم باون تعديانا جئناك بالحق حق بالنامت عليهم واحسن تفسيرا ما براريام يتشال ينسو من دنو ما براريام يدو حق الناسم يدو الناسو مسالاته عندن يا ركيك نو تفسير بيان فسان يدو ولتن يدمو حق ايضا باطل نو لازم له الله باطل اتشو ميته ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتسة من فوق الارض ما لها من قرار وجعل كلمة الذين كفروا ايش السفلى سفلى ثم قال جل وعلا تفسيرا الذين صفات نوث مبتدا ان الذين شروا يتسبسبون ايامتوا لي وين مبتدا يشعل بفيتاتهم يتسبسبون الى جهد جهنم يتسبسبون بفيتاتهم ولاد شروا مكانا درجاتهم بوتاتهم كفانه وذل سبنجاتهم بطانه تنقاد تتممنا بها انزل بفيتو سئل رسول الله كيف يشر الكافر على وجهه كافر انديت بفيت السبسبات سيلاتهم إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشئهم على وجوههم بارات بولا سيقرات انديهد والله تعالى توقيتها بفيتاتهم انديهد ياسيلاتهم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على الصراط المستقيم كافروتهم بدنيا أقلاتهم تقربتها تقلبتها من دناو انتكاس ودتاتشن لك تغلبتو اندى بيقيرون ودتاتشن ودتاتشن دادر اندى كان فتراتش انتكاس ودوال حقون باطل باطل حق عرقو ايتوال يوم القيامام جزاهم الفاقة تغلبتو وفيتاتشو كما قال في آيات اخرى ونشأ الله وجوه ثم وبقه وأمع وكما قال في آيات اخرى ان المجرمين في ظلال وسعور يوم يسحبون في النار ايش على وجوههم ذوقوا مس سقر اعاذنا الله من ذلك الا يشعر له يفيداتهم يتسبسبوا من ندو حشر من ندات حشر مسبسب حشر بطباب بوتا قبطو متامك لدك ميتقم وقت بتقول بنو سليل اللهم لا تحشر اتجعنا النكا ان حشرت يعني تتعنا النقل لتقم يا وهي يا معنى ودو مال الا يقول الهي ودى جان ندان اولئك النزي شروا مكارا منزل اجل درجاته بطان كفانا بطان استليناو واضل سريرا من قدرت شو مثلا قددنا والآن عزم الله من ذلك سبحان الله بثيتات شو ما نشو تأيد الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا الله أكبر الله أكبر ثم قال جل وعلا إهي توسنا أراد أن يقص شيئا من قصص الأنبياء توسنا عن دولة تصوص يا موسى يا هارون عند لاي يا هو يا من ينوحين كذا دم عاد سمودين كذا يلو دين عند امست وسدس مكانك على التلاله عند عندي زرز على بيتشا بتناط عند عندي اجر منغط اسلوبن عباره قايرو يا سوره مكه تعتدي على هذا ايه ما انت صار من النوم مكه لك فاضل جبني على باتشو تادا ايه نغر بانت تجمرم اندي مستر تكبر نبي ياسوس كانتي بفيت ينبروا اندي تديلو قالو سلازي يا نغلانتي تمثاليت ارايا ليون يغبا تاغسنا ان الدرجه رداه الله ان الناس تبالا نو يبال ما يقال الا ما قد جل الرسول ان قابل وكذا ما تل من قبل من الرسول لا قالوا ساحر مجنون ولقد استوزي الرسول من قبل فصبروا على ما كذب وخذوا حتى اتى نصرنا نو خلاص ولقد قال والله بارك ستنا موسى على موسى بن عمران كريم الرحمه الكتاب كتاب التوراه وتوراه الانزال كذلك انزلون الانزال صوفنا وجعلنا معه كسوغا درك اخا وندمون هارون بما بال يتواقوا بدلوا مما قبله بدلوا كل من كل وزيرا مستير وزير بمعنى المؤازر مؤيد ميابرتا صنشان يتناكر لذي بلو قال سنشد عدودك لأخيك قال وقال هنا سأل ربي شاهي سادي ويسلي أمري وهدو قبني لفعل من لسان افقه قولي وجعلي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري وأشرك فيه أمر نعم فقلنا أننا تولولت إذهبا هيدو إلى القوم الذي كذبوا يا بنيا أنقذوا تعمروا جاء ودى أستراب الهدو إذن فرعون الناس رأيتوا جملعوش وإلى فرعون ملأه إلى رياج عباره بها فدمرنا انبي أهيدو نقروا أشعر سايوا أشعر انبي آل هنا هنا هنا هنا هنا ببست بدر رشاد وعد الرقبات وطفو شوف نكاردو قرطو هي قرط اصالي بها فصاحه نكاردو جداون تناغرو مترشاو دغببت هي فدمرناه بمحل بزو زمانات يلم دي فدمرناه تدميره بعد ما جرى ما جرى بينهما ما دام تاس جام تاس ناتشو ارا دم تاس عند سايقر فاغرقوا ما هو جميع فنبذن في اليم في اليم الله جل وعلا فاغرقوا ما هو جميعا فلما سفنا انتقمنا منه فاغرقناه اجمعي وقال جل وعلا تدمر كل شيء بامر تدمير تدمير دم تاس عند سايقر يا سلام وقوم نوح ولقد كذب وقوم نوح وقوم نوح ولقد مسلك ثار ايش ولقد اتينا قوم نوح وين واهلكنا قوم نوح وين ودمرنا قوم نوح انهم لما كذبوا شوف شوف شوف اللي اندرجا يرونهم سووا يطفانا دمرناهم لما كذبوا سرور يستبابوا فجر تكذيبوا لرسول واحد كتكذيب للرسل يا عندنا قلنا يا عند الرسول وكذا كلهم ليه لو سؤال ما تقومكم كذب الرسول ملائكه كذبوا لي يا هلاچو عندما استوابل يهونو عندو نوحون سيكذبوا اغرقناهم ديهو فقامناهم بما كتيان غريقو فوز كيلو نارا وفرجنا اهله في الفلك المشحون واغرقنا بعضهم باقين على وجعلنا للناس ايهو بما دو ادرج هنا هنا هنا هنا هنا هنا يسروا تنسروا جرى ما جرى فعلى ما جاء الامر ساتامنات وجعلنا للناس آية تأمر أدرك كما قال جلال فأنجينا وأصحابة وجعلنا آية للعالمين فلها دموه من الله بسورة الأمر يعني تجيب عينا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر تأمر أدرك وآتا للظالم لليس لظالموت أزدقى اجتمام لكسوم للأمن عروض أزدقى أصحابنا كتاس إلى البجهان وآدا يعني وأهلكنا آدا أو آتينا آدا أو مهود ناس ثمود او مصاري عاد الثاني بالاد ادم عربنا تشو عاد عربنا تشو الى هود نبينا تشو عربنا تشو وانقواچو راساچو مين ساريم عربنا تشو الى يزوچاچو متنو ثمود اون بيستي اعتبار قبيله نو مالا انصاري عاد استرفات علميا ديالك ثمود جن علميانا وتعيش المعنى باعتبار قبيله ويمكن ادم نكلك جن المتا ثمود نو واصاب الرسي نبي اصاب حنزه مصفوان دي با نبي يرس بئر نو ودي اصاب البئر يجاكا نبي دال واصاب رس نصفاناتو حنزه مصفوان دي با نبي نبي اصحاب ايش رس حنزه مصفوان يجاكا يا بئر انت نبا الناس نبيات اصاب طفاناتو دال اصاب رس وقرونا بين ذلك كثيرا بذا مكاكل بركاتا تولدوشنا يكيف لزمنات الزبوشن بيوشاتو سيستوابلون ذي دم فتنا شوالنا يا سلام وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا كلهم مثلا قروت المثال يدرقنا الله شوالنا تمثاليت إبراسة تناتشو نبار وكلان تبرنا تتبرون ماكسم ممكن أمكنا نبارا مدام سرس دم ستان تبر خسر إن هؤلاء متبروا ما فيه ولا الظالمين إلا تبار لان تبور بار يبور بورا خسر يكسر خسارة تتبير تخسير فما تزيدونني غير تخسير ولقد أتوا برجل أمة التوحيد وقالوا على القرية التي أمترت مطر الصوت يكفى دينام يتزنموتنم هزبوتش من در برجل كفار قريش متوال يهود سوز قراك أو ملوت المؤتفكات حين ذهابهم للتجارة إلى اليمن والشام الذي هو إنها لبسبيل المقيمان سورة الهجرة يا الله جل وعلا متوال يتوال أفلم يكونوا يرونها ميارات الهنوب من النكات الثاني سيائي والقرهم أي توالد قد هي أيضا لشكراتيو بل كانوا لارجونشو نقر قد بأس قياما يلم بلو قياما سلما يسرونو يما يسرم ما يكجلو هونو نو انجي يما سيائيو تالقرهم الفوو وثقان تذيب سأكد الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثم قال جل وعلا نشور بأس بأس كما قادر موطان نشور مكسكس ودزا من نجات عندنا نشور لما ملست تقول إليه النشور عندنا كذلك نشور كما قادر موطان من دهوليتا. وإذا رأوك أنه كفار قريبا من أيه كذي أيها الرسول الكريم إن يتخذونك ما يتخذ أيذوهم إلا هزوا إلا مهزوءا به ما ما ما لا قتع عرقر إنجي أيذوهم إيه استهزاء ما ذكرته من دنا وهو هذا الذي ما صلى رسوله إيه إن أنا ولكت النار بإلاكم ألم يجد الله إلا يتيما ابن يتيما أتي الله يا أبدا الله يتيم إنجي أبدا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني وليد بن المغيرة بمكة يعني قروة بن مسعود السكفي بطائف إن قروة بن مسعود السكفي بهالا سلم وقد كان سفير قريشين هم الهذيبية بهالا سلم وهي بوتو الدعوة في هذا الجلال سوف قدلوا إلى سار شهيدا الله سبحان الله. نعم الله أعلم حيث يجعل رسالته الله يستمعنا الله يرسل من الناس. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. إنه قرب إن كاد إنه كاد قرب ليضل أمام قرب عن آلهتنا كما لكتوشات ليسوجدا ليسرفنا ويأتكنا لولا أن صبرنا بأن نتاقس نوروما بأن نتاقس نورو بأن أنا نورو ليسلكك النبر ليأتفر النبر ليأستاسا قد الله إليك إلى النبر. شفت كيف سناد عندما يتأيكم سناد الله سنايل بجانم فراسكو واصبروا على آلهتكم على الأمن وانت لك الملأ معنيش واصبروا إنه مارد أيضا استقامة لك كافر واصبروا السبت المال ما كوني استقامتهم تؤدي إلى الضلال والخسارة. وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذود ولا يقوس أثركم على أزوصر مارفنا أيضا. وقال هنا إن كاد ليذلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها يا سلام بان التعدس نورو لك لأسكت النبري سوي بشبه وبجيتا بقطفة بوشة أعوذ بالإنادة إلا اختلاك دارس الله. وسوف يعلم وذا في ساق ويكرون حين يرون العذاب قطعات بمياه ذي من أذل سبيلا من قالوا ما نتأمم من دور السول إن السول هنا ساق ويكبر ذات شانه. قل كلهم متربصون فتربصوا فستعلمون أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فما قال جل وعلا رأيته أيان في الأمر من أخير السنة قال وين على أيام إي من اتخذ إلهه سميته نياد هواه سميته يعني جيتا أملاكون جيتاه من اتخذ إلهه من اتخذ هواه إلهه نبه قدم الإله تقدم وانا وما مقصود سلهونا بالنفس إيتا من اتخذ إلهه من اتخذ هواه إلهه سميته أملاكون عربو يادا سوريتا على أيام النقر من الانقر أو اتخذ يتعدى إلهه إلهه مفعول ثاني مقدم هواه مفعول أول مؤخر من تكليم الغائل الإنسان على البداية. ويسمع هذا في سورة إيش جاسية أفرأي من اتخذ إلهه هواه وأذله على علم وختم على سمعه وقلب وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكروا أفأن تكون عليه وكيلا أنت بس توكاي تطياكي تيونا الأب تونك هذا الرسك بولا بعد من ذي النبيم هوا مالا سمي الهوا هوا لأن يهوي بسائب إلى النار بعد بيتون إذو دا جهنم سلنيت الهوا تبلا ومنه قول جل وعلا أو تهوي به الريح في مكان سهيك هوا لأن النفس تهواه أي تهبه هوا بس هوا ما نفاس بأيار مال النبر أنجل من ذنو سميتو مالا إذو جهنم لا سلنيت إل هوا تبلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط إلا ما يلقي لها بالا يهدي بها في نار جهنم أبعد من 70 خريفة أو كما قال صلى الله عليه وسلم هوا يهوي سكت اسكت هوا يهوي سكت اسكت هوي يهوى أهب. ومن قول الشاعر حويت السمان فشيبنني وقد كنت إدما حويت السمان والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك يا هوي استني فرفيوش مهاتوس عندنا يعني كلمات زائدة لما تكستك أمواتشوال النزين كاراتوس. فما قال جل أن تحسبوا أن لا تحسب لهن بل تحسب إدراريان أن نحسب لهن لا تحسب لهن يسمعون سماك وسمار بلهن تحسبوا ستنا قريب أو يعقل وهم يعني فهم أقل قبول يمن ردات ما يعني يمن قبل من ردات ردان بلهن تحسبوا تاسيب عليهم التاسيب إنهم الناس إذا إلا كلا عند إنسا بالهم أذل سيلقوا يباسا ناتشو من قداتشو مكناتهم إنسا مجمرا سستا أقل سقاتهم يعني دمو ما عادي تبقاتهم كتاجي اللباتهم تزازي اللباتهم تتبايق رجالي الله ذلك يتاوال كم الله يعني بدكلو تاك آل لج لتكلك تشلت نقر من دنو تسال آل لج لذي بالغبهمات البهائم إلا عن أربعة عن كل شيء إلا عن أربعة عادي كل نجا الله صار إسواته أرادت نجا سيكر جثان تاك آل لج ما أموان ما شبان تاك آل لج وندو سيتو سيتو وندو ناكما إزدقى جال إلا إيه الله ببهيما يتلقون خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة وخلق البهائم شهوة بلا عقول وخلق بني آدم يعني إيش فيهم عقلا وشهوة فمن غلب عقله هواه صار كالملائكة ومن غلبه هواه على عقله صار كالبهائم بل أضل فمن على هواه عقله فقد غزال فمن على هواه عقله فقد غزال عقلو كسنديد بلو كسايد فقد نجا إن يمدوسين ملائكة أقول شهواء اللبس إن يأقل ما الله شهواء ما هو لكم تبصيب نال عقلاتي شهواتي كاشل نفا يالي نفسي كيتو سميت كاشل نفا قده يفلال كإنساسا بتاكي تيونا الله لانت يستطحن من ليا كنتو أركو مال إنساسا في الجمر أقل الله ومن هذه الهيسية قال بل هو أضل إن سر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا تنين إن سر الدواب عند الله سموا لكم الذين لا يأكلون أولئك هم شر برية نعم فما قال جل ألم ترى ما إليها منه أيها الرسول الكريم ترى في لو مدار مجزوم بلم ولا نظهر فالف وارف إلا وهي أنه والفتحة قبل دين عليها وفائل ذنين وسوجه وتجر أنت إلى حرف جر مبنى فتح مقدرة إلى أخيه ربك مجزوم بإلى جر مثالك بترى كيف مد زلة ألم ترى عليها من أيها الرسول الكريم إلى أرود قتاهن كيف مد الزلة إلى أرود انديت اندلت أطعو إيه من دنو كانت قاطعة إسك موجها يالله انجدين إلى شوف اندل أيها حقروا يوراريه لذي بلو سينة قا بان بقلت عاي وطا بردتين سينة شن بان بقلت اللي ما يدن بقابتنا أيها رأيك قال لك اسواه نيني هادر بات أعرف دنو أعرف دنو كورا بيستقدو آية قال لك أجبك الله أكبر من جمرنا النبض والمغرب إذا وجبت إذا لذي كل من سلم المغرب مع رسول الله سلم ولا ثم ننصرف وإن أهدنا لا يبصر مواقع إيش نبض جن قابع اللي مستميلة هون قابع هي كمان إيه والله على إن دبيرو تاري موته جماعته إنسسا يماسا سرار نسرا انبيسا قال يك أنو دمو مشتوال أكتوال طولوبال طولوبال طولوبال ساعات عالك أنو ودا بيتين قبا لما لبنا انت قال دمو بسبين دمو دوال طولوبال فذا ساعتك وطوصي بسا سكتو ساعتك كم انتطاسب فلويد وقاقا رتايات إلما سيقفو قابل سبحان الله ايه من اللي كانوا ذكي الجد إبادة ما قرابا لي سرى وجعلنا الله وجعل الله بالنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أراد شكورا ايه قبلية الفجة عملته وبعد الفجة مدي سقدم على الله ايه كما سبحان الله يقانوا اندي الزقاج يماسا ودبوسا اندي سبحان اي تاسو اندو انتصار وماسا انكساك أسوس بك أنت توسي جرس باشو حقري قباتو جيبوتين على يانشو سبحان الله بماسا انكساك أسوس بك أنا انكساك بل بماسا اندي بك أنا ما يستاني انتصار لمن در مانا قوة بك أن بماسا مياي بك أن ما ينتصار ما نخبرون لا لا لا بك فين نو يا لليت واف كفاش تبارك كفاش كفاكيش السبب ما تاتى يعني بقى نتايم هذا هو اللي هيعرف ساعد بيهون ما قال بيهون نورو ما قطايم نبا لذينه بما تاتى تيدا لك تبرى سو ليلة أمورا وذبو سو أو كارون يقبى السبب من تيونا لك عبد سنك أسيا سيجمرا كبرا تيدا شو كيف تدرك كيفوا كيف تارك السلام ليلة تقرأ لك لو لو أنكم تتوكل حقا لرزق كما يرزق الطير تقضو خماسا وتروح أمورا باينة قالت مني بلا نبر بماشا مافلات ملوكت مقاقر مطبس مافكات أي كلم بقفلس كم مدم كرازنا يلهم كانون سيامة سنت فطور وجعل النهار نشورا الله أكبر أبيت أمره أبيت بوت أبيت أكائك أبيت نعم أنت سأنا أكثر يسمعون أو يأكلوا عينهم إلا كالأنعام بلهم أضل سبيلا لم تقارب كيف مبدأ الزلة ولو شاء لجعله سبيلا الله بيشاء نوره ما ينكساكس ما لا ينسقوش هاي إسكامات عيرو زم لو نبر الله بيشاء نوره نقر قل سلالي شاء يتوسطن قزي يقيننا هاي مطاننا برقت بل وقت يمن برقت وقت ثم جعلنا الشمس عليه دليلا لكن من كذل بهون صاي إنسان تبطل والشمس وضحاها والكمال والنهار إذا جلا بقرة قد يعني كانوا بموقع قط الذي إذا ارتفع النهار يبالا إذا اشتد النهار يبالا دم برأي على هذا ترجع على باي مثال دم قط كانوا بس فقط لقاي دم قط سرعتها الله أكبر آيات من آيات الله ومن آيات الليل والنهار والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كله في ذلك يسبحون قل أرأيت إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير يأتيكم ببيادة فلا تسمعون قل أرأيت إن جعل عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تسمعون ومن رحمة جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يا سلام سبحان الحي القيوم سبحان من دبر الأمور سبحان من خلق الأمور على نظام لا إله إلا الله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا دليلا ارجنوا لك ان من كلاد ثم جعلنا الشمس عليه اي على الذل دليلا لذهابه لما هي دليلا على النهار لذين اهاي ما درس بس ذل الدرقال بقى الساق اتتاك هنا حاجز نقر كالت الى نورا حاجز كليل الى الى يوم القيامة الى الى اهاي بيتشانو الى الى بلليتو اهاي ميلتشم شراروان الى دقنو اهاي اللتش أرروا هذا الرسبت يا برات أرروا ميقار النقر كالا وستو إلا ما يهون وأما يوم القيامة بجينا الدمو لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وذل ممدود لا ينسخها حر الشمس يا غهي ذل طوات ذل مالك إسكا قطير يا الله ذل المتالية طوات إسكا قطير قطير بها لفائبا لمن لأنه فاء أيرج أما كان عليه إلى جهتي الشرق أولم يرى إلى ما خلق لم يشأ يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون نعم يا سلام ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ودنيا سبسب النادر قوالا على اللالة قريبون ما سبسب قانوني كذا لليتون قانون سبسب قبض يمأنا أولا سبحان الله ودنيا سبسب ثم قبضنا إلى قبضاً يسيرا إلا ما هو قصر القصفة هم قانون قصر ودى الله سيأوز أهاي للبلديتو تسجدو تحت الأرشدة سبحان الله الله أكبر الله أكبر ثم قال جل وعلا دمو يسيرا فأنت كده إذا لن سبسط قصر الوستانة لك ميما شيء مثلوك وني باب الرابطة وني ما شاء أي مثل إنك أستيع لشيء من سفي علم على النوم تقارط لك إيبا من يبالغ سن تترسن ساقار بابلة جلال سما يسكو يتنائي يتفو كماريس كي يتفو بالطالي يعني صفي مسافة كله في خلقنا على نهوار نهوار يصبح نهوان يالو تيدا لك تجريل مستقر الله أكبر دودة تيدا لك يا سلام وهكذا تيوك عليك تيقب عليك تيوك عليك تيقب عليك حتى يعزن الله لهذه الوقوف كله اللي بيتعبر بالصلاه كان نبر الى عند عندي سمعتها وببردوا كبابي سيون هاي دير متنافقه فكلم دي انافقهم بك تلك سيل ينافقان بين زمبرو بسبع دتون تصلاه كان نبر الى والشمس لو بقيت في افق السماء واقفه لمن لها الناس من ارض ومن اجمع على ثلاث كان زم بتجت نعم ثم قال وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ومن آياته يا انجدي يا شهر الفن يا قمر لباسا يسدل بزلامي ويستر كاللباس وجعلنا الليل لباسا في سورة النبأ كاللباس يستر لباس شيء بهسده ايه لباس مثل يزلامون لباسا وهناك ذم لباس الجوع على الله جل وعلا يرهب سبحان لباسا وهناك لباس التقوى وهناك لباس البدن ذكر الله كل في القرآن يا بني آدم قد أنزلنا لباسا يواري سواد وريش ولباس التقوى ذلك خير إذا فازا قال لباسا جوي آله وهنا قال إيش وجعلنا الليلة لباسا جالكم لي لباسا على وهناك قال وسرابي تقيكم وسرابي تقيكم حر وعلم صنعة لبوس لكم على يهلم لباس باينتون فقاوس بباب الصلاة لصلاة شرط سطران الله لباس تفكرين لبس ميدبان نقري هن لذي بلو فلا تكني ظلمتون على بما سر لباس شرطان جل لباس يا إلهنا حقيقة لباسنا أيضا لهم وكذلك ولا خيمة ضيقة نال بئر إركانو بكلمات بكلمة عن سوبي سدد سواء يا يو جميل الله يا يو إذا قال لسان أي بقى الذي بقى جلوه مسيلية فلست السترة مرتبطة بسترة الصلاة لا تردد ولا أكثر إلا نعم أيش هو اللي جاء لكم ليه لباسا وإنما صباتا صباتا قاطئا لتعبكم بل راحة ومنه السبت سبت يسبت سبت قطعك دو قطعك وستر ايش قاطئ لتقو بأبدانك ويسو نساك انتكام ميك أورتو ما لدنو سبات سبات لازم له نائمون سبات الوثال سبات يعني والنوم سباتا يعني ايه راحة لأبدان تددد لكنا كل يوم ستنيا موتنا وستبان بين حياة وقولنا يوم القيامة ودفيت مثل موتنا يوم القيامة ومكس كس عصا وصا ستنيا بسمك الله أحياء وأموت ستبان الحمد لله أحيانا بعد ما مات وإليه النشور وجعل النهار نشورا عن النشور هذا الرجاء منتصرا وفي آية معاشا تسا مبصرا إلى البليل أوائل من قصاك أشا سيد على سايا الله خلاص ايو عندنا قاعد قوت عرقال كافر ومسلم لما نولي باودها سكارم بوكسام بل عبد زاهد زاكر تاجر قولوا لا تعرق بس كل الناس يقدوا فضائع النفس فمؤذك وهموا بكوهات نشورا تنتشرون لمصلحة معاشكم ايو اشاره لليل يا الله عادته من دنه رفت مدرقة اللبس قان من دنه لذين من قساطس بقان مسنياك ليس يعني ايش ادبا تذبي ايضا بما تعدم ان كنتم متوا تذبي لذين النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل الإشاء ويكره الحديثة بعدها الى يرفت قدينه بقدي مسنياك فائدة عن دنيا لا سونة إركاري هنا لا لا أميره هنا لا إبادة إلى ذلك لا تين النفس إلى ذلك كذي بذل لدم ولا إبادة لا ينس النفس على وجهك فجأة إنك الفوية عليك عالي كذلك دم ولا لا قانون بروغرام النفس بل من الروس يؤالون أمراض القرحة هيك أقوار راب الشتاء ميلو بقيزي قال الله أنك ربنا كتنيا أقوار راب إذا كوادرا تكتون أدمى فيليجونا عجيب مالا والذي أسرع بشأن بيني برحمة وانزل من سماء أن تهوى الله ما لك يانو نفاس وشين يميني مشتى بسا بيني ذلك كزنا مبسي وانزل من سماء أن تهوى أوردنا لأن إذن هي بلدة ما يتدر كونها مريض إنا رتو ونسكن لنا الضمي ما تركت الآن عاما إنسان وأناسية كثيرة بركات فهي سوى يا والله أعلم.